وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا ما كنت جاي النهاردة لأني تعبان جدا، لكن قلت يلا زي بعض خمس دقائق كده، قلنا لكم خمس دقائق وتوكل على الله. نعم، ربنا يخليك يا سيدنا. مش عارف النقطة دي موجودة في الكتاب ولا لا، عشان هنتكلم فيها دي حمولة، فهي كانت موجودة في الكتاب، نقرأ الكتاب ونشوفي فيها بناء على طلب الشيخ، لأن الشيخ يحتاج إلى قراءة بعض الصفحات من هذا الكتاب. أمال فين بقية المشايخ؟ أنا شايفكم الصبح ما شاء الله عددكم كثير، وراحوا فين؟ بيفطروا يعني؟ واستناوا لما يفطروا. بقول أنا في الشرح أو في الكلام عن منهج البحث العلمي أسير حسب الواقع الذي ستنفذه أنت يوم أن تسجل موضوع. وده الكلام كان من البداية خالص، إن أنا بأخذ بإيدك عشان تكتب خطة وتختار عنوان وتكتب خطة بناء على ما سيحدث لك عند تقديم الموضوعات في القسم. أنت معايا يا سيدنا الشيخ ولا اللي معايا الكمبيوتر اللي معايا اللابتوب وفاته شغال؟ فأنا ماشي معاك خطوة خطوة عشان خاطر كيف تقدم موضوع للقسم، وما هي الإجراءات التي تتخذها عند تقديم الموضوع. فأنا ماشي معاكم نقطة نقطة وخطوة خطوة بناء على العمل الذي ستنفذه أنت يوما ما. تكلمنا عن العنوان والخطة، وذكرت لكم في الخطة المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك المصادر الأصيلة للبحث. ده عنوان جديد ما كانش الزملاء بيكتبوه قبل كده، لكن لابد من كتابته في الخطة، مصادر الأصيلة في البحث. وتكلمت معكم كيف تصل إلى المصادر، وذكرت لكم كتب، بعض الكتب كثيرة. ويمكن المجلس الماضي أحدكم سجل فهارس المكتبات وهكذا، وتكلمنا عن كتاب فؤاد سيزكين وكارل بروكليمان والكتب التي جمعت المصنفات الحديثية للأئمة من القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره. نعم، الحاجات دي ما ذكرناش كتاب كارل بروكليمان ولا فؤاد سيزكين ولا الحاجات دي خالص. طيب ماشي، على كل حال يعني كيف تصل إلى المصدر؟ كيف تصل إلى المصدر؟ أنا أديتكم الفهارس، والفهارس الموجودة دي توصلك إلى مصادرك الأساسية. لكن المطلوب وقلت لك طبعا في الخطة لابد تكتب المصدر الأساسي، وضربت لك مثال بمثلا كتاب طرح التفريغ. أنا فاكر طرح التفريغ هتتكلم عن نقطة من نقاط طرح التفريغ، هتتكلم عن الناسخ والمنسوخ عند الإمام العراقي أخذا من كتابه طرح التفريغ. قلت لك يبقى كتابك المصدر الأساسي لك هو طرح التفريغ، مش كده مش هاكل أي. أنا قلت كلام من هذا القبيل قديما من زمان، عارفش كنتم موجودين ولا. فإذا كان طرح التفريغ هو المصدر الأساسي لي، يبقى أنا هذكره المصدر الأساسي لعنوان موضوعي هذا. المصدر الأساسي الموضوعي هو طرح التفريغ للشيخ العراقي وابنه أبو زرعة، يبقى ده مصدر الأساسي. وعبرت عنه بكلمه مصدر، عبرت عنه بكلمه يا سيدنا الشيخ كلمه مصدر، وهكذا كل موضوع. عندنا الشيخ بهاء يعلم ان احنا مسجلين كتاب اسمه غايه الاحكام للمحب الطبري، 200 حديث من باب كذا الى باب كذا. يبقى انا لما احط المصدر الاساسي لي في موضوعي هذا هحط كتاب غايه الاحكام للمحب الطبري. وبامكانك ان تشوف احاديث الاحكام المؤلفه قبل المحب الطبري وتجعلها اساسيا، وممكن تشوف كمان كتب غايه كتب في احاديث الاحكام في زمن المحب الطبري وتبقى دي مصادر اساسيه له. وانا ركزت لكم قديما على انك انت تشوف الماده العلميه دي التي كتب فيها فلان ومن سبقه في هذا الفن ومن جاء بعده في هذا الفن، دي تبقى المصادر الاصيله لي. معايا مشايخ؟ وهكذا يبقى دي المصادر الاصيله بسجلها في بدايه الخطه، المصدر الاساسي في هذا الموضوع في هذه الماده العلميه 1 2 3 من الكتب القديمه التي ألفت سلفا فيها هذه المادة العلمية، يبقى ده المصدر الأساسي. ماشي يا مشايخ؟ فعندي كلمة ثبت المصادر والمراجع، كلمة ثبت بتكتبها أنت في آخر الرسالة، بتعمل ثبت المصادر والمراجع وبتعنون بالعنوان ثبت، كلمة ثبت هذا فلان هذا من الأثبات. ففي فرق بين ثبت كحكم على راوي، وفي فرق بين ثبت الفعل الماضي بتاعه واللي انت بتعامل به كلمه ثبت المصادر والمراجع. ماشي؟ يعني الليستة كما يقولوا في العرف المعاصر، لستة المصادر والمراجع اللي هي كلمه ثبت المصادر والمراجع. ده في الاخر دي. نعم، ده في الاخر في اخر البحث يعني. لكن انت في البداية في المقدمة بتكتب لي عنوان جديد مكتوب في الخطة المصادر الأساسية لهذا البحث وتكتب لي هذا. لكن لما بتيجي بتكتب لي في الآخر بتقول لي ثبت المصادر والمراجع، فهل المصادر والمراجع واحد ولا بينهما اختلاف؟ معايا مشايخ؟ أيوه. الكلام ده موجود في الكتاب اللي بين ايديك يا سيدنا الشيخ، المصادر والمراجع. ايوه. طب شوف كده اقرا تاني الفارس عندك كده. مفيش حاجة عن المصادر؟ ايه؟ 164. هي عندك 164 مكتوب عنوان ايه؟ مصادر البحث والمراجع. ايوه، عاوزين بقى الفرق بين المصدر والمرجع. هل هناك فرق بين المصدر والمرجع؟ ليه انا قلت في الخطه في المقدمه المصادر الاصيله في البحث ولم اذكر كلمه مراجع؟ معايا سيدنا الشيخ؟ وليه جيت في الفهارس كتبت المصادر والمراجع؟ ثبت المصادر والمراجع أو فهرس المصادر والمراجع كده مشايخ؟ فعقبت بكلمة المراجع بعد كلمة المصادر. فما هو مصدرك وما مرجعك؟ معايا مشايخ؟ يبقى إذن من المنطوق هناك فرق بين المصدر والمرجع. معايا مشايخ؟ بحسبك المناقش في أثناء المناقشة لما يعرف أن أنت ما تش عارف تفرق بين المصدر والمرجع، وسمعت أكثر من مناقش يركز مع الطالب في هذا، يا ترى أنت فاهم الفرق ولا ما أنتش فاهم الفرق؟ فلا بد أن تكون مدركا للفرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو الكتاب الأساسي القديم الذي ألفه الأئمة في مادة علمية معينة ستتخذها أنت مادة علمية للبحث والتحري. بقول يا سيدنا الشيخ هنقرأ الكتاب دلوقتي، الله يبارك فيك. أنا بقول لك إيه المصدر؟ المصدر هو الكتاب الأساسي القديم الذي ألفه أئمة في مادة علمية معينة، أنت ستقوم بالبحث فيها. ميدان البحث ما. أنا زي ما اتفقنا عندي مادة علمية معينة، وهي كما قلنا الجمع والترجيح في الأحاديث النبوية، عايزنا شيء أو التعارض والترجيح في الأحاديث النبوية، البلوغ بموضوع التعارض والترجيح ده موضوعي، لابد أجمع له كتب قديمة تكلمت عن التعارض والترجيح كمادة أصولية ومادة تحليلية. مادة أصولية أشوف الكتب التي تكلمت عن التعارض والترجيح في السنة النبوية، هي كتب مصطلح الحديث، هل كتب مصطلح الحديث تكلمت عن التعارض والترجيح وتعرفتها كمادة أصولية وأجعلها جزء من مصادر الأصيلة. أشوف الكتب التي حللت التعارض والترجيح بين الأحاديث النبوية وذكرت آراءها عشان أخليها مصدر أصلي عندي. فالمصادر الأصيلة في التعارض والترجيح اثنين، مصادر أصولية ومصادر تحليلية. طب أنا عندي في كتب أصيلة في التعارض والترجيح حللت بين الأحاديث، وعندي عند الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، عند الإمام الطحاوي في إيه كمان؟ في مشكل الآثار إيه؟ شرح معاني الآثار، كل دي. وهناك كتب كثيرة جدا أصيلة في هذا الموضوع. معايا يا مشايخ؟ أدي مراجعي، أدي مصادر الأصيلة. مثلا أشوف كل من كتب في التعارض والترجيح بعد هذه الكتب الأصيلة من المحللين والمنظرين والمحررين ممن عاشوا معنا أو سبقونا بعشرات السنين وتكلموا في هذا الموضوع، أجعل كتبهم مراجع. أنا عندي مصادر وعندي مراجع، كل كتاب أرجع إليه بعد المصدر الأساسي أسميه اسم الشيخ مرجع. يبقى الفرق بين المصادر والمراجع. والمدرسة المعاصرة في المناقشات بتفرق بين المصادر والمراجع. المدرسة المعاصرة في المناقشات بتفرق بين المصادر والمراجع. فمن أجل ذلك لابد أن تقف على الفرق بين المصدر والمرجع حتى لا تقع في خطأ عند العلماء. أنا قديما بعتبر، كنت قديمة مش الأيام دي عشانكم يعني، كنت سابقا المصدر والمرجع عندي واحد. ليه عندي واحد؟ لأن المصدر الأساسي اللي فيه مادة علمية قديمة غير محررة وغير معلق عليها، ماشي، ومرجع حرر مسائل من هذه الكتب القديمة وأتى لي بجديد وإضافات علمية، ماشي يا مشايخ، وإن كان مرجع بالنسبة لبعض العلماء لكن أنا كنت بعتبره برضو مصدر أساسي، مدام فيه جديد، مدام فيه مادة علمية جديدة. معايا مشايخ؟ فأنا لما ضربت لكم مثال قبل كده بكرره على طول، اللي هو كلمة فيه نظر عند الإمام البخاري، مصدر الأساسي إيه؟ تاريخ الكبير، لكن فيه منظرين معاصرين وغير معاصرين ممن سبقوا من العلماء كالسيوطي والسخاوي وابن حجر وغيره، تكلموا عن قوله فيه نظر. أنا بعتبر كلام السيوطي والسخاوي وابن حجر وغيرهم مصادر أساسية عندي، لأنهم تكلموا أتوا لي بجديد بعد الإمام البخاري. معايا مشايخ؟ وإن كان بعض العلماء يقول لك لا، ده كتاب البخاري هو المصدر الأساسي، وما جاء بعد الإمام البخاري من المنظرين والمحررين للمسائل والمنتجين دول حسميه مرجع. لكن أنا شخصيا بقول كل كتاب فيه إضافة جديدة بعتبره سيدنا الشيخ إيه؟ مصدر. أنا شخصيا لكن انت ما تاخدش برايي انا، وخليك ماشي على ما ستناقش فيه بالفرق بين المصدر والمرجع. انا عندي اذا فقدت الكتاب القديم اللي هو المصدر الاساسي ولم اقف الا على المراجع التي حللت هذه القضايا من الكتاب القديم، ماشي، انا هعتبره بالنسبه لي دلوقتي حاليا مصدر، خلاص انتهت قضيتي. فمن اجل ذلك انا ما لا افرق بين المصدر والمرجع. طب لو واحد، لو انا في قضيتي التي ساتحدث عنها ولم اجد الا وجدت الكتب القديمه والكتب المعاصره، وجدت الكتب المعاصره اللي هي المراجع دي تناولت النقطة باقتضاب، وأنا أخذت النقطة منهم هذه وتوسعت فيها ووصلت لنتائج أعلى من ذلك، أصبحت المصادر والمراجع عندي أنا واحد، ماشي، اتفقنا يا مشايخ؟ يبقى إذن قد أفرق بين المصدر والمرجع وقد أجعلهما واحد، ودي مدارس متعددة، دي مدارس متعددة، مدارس في البحث العلمي بتعتبر المصادر والمراجع واحد فقط لا غير. لكن أنا بقول لك المدرسة المعاصرة في المناقشات الحديثية أو المناقشات المعاصرة بتجعل هناك فرق بين المصدر والمرجع، وده كله عشان خاطر يشوفك أنت فاهم ولا ما أنتش فاهم. معايا يا مشايخ؟ يبقى هذه المصدر والمرجع والفرق بينهم إلى آخره. أنا قد يكون كتابي بحثي الجديد هذا، قد يكون بحثي الجديد قرأت في كتب الرجال، ماشي يا سنشي، في المبهمات مثلا، حتى في المبهمات في الكتب الست، المبهمون في الكتب الست، مش في مبهمون في الكتب الستة، في الأسانيد وفي المتون، فيه ولا ما فيش؟ فيه ولا ما فيش؟ تراث وحديث وكل في مبهمون في السنة ولا ما فيش مبهمون؟ والإمام مسلم كتب عن المبهمون في السنة النبوية عنده في الأحاديث، ذكر بعض أسماء المبهمين، وكثير من العلماء كتبوا في المبهمات والمبهمون وإلى آخر مع سيدنا الشيخ. فأنا دلوقتي قرأت الكتب دي كلها ولم أجد فيها البغية التي توصلني إلى المقصود، وجدت مؤلف كتاب بينت فيه المبهم والمبهمة وترجمت لهم وجبت أسماءهم اللي هم المبهمون في السنة النبوية في الكتب الستة في الأصول الستة، واعتمدت على كتاب البخاري ومسلم وغيره وغيره وغيره وغيره، لكن فيه كثير من المبهمين والمبهمات لم يترجم لهم لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند غيره من العلماء. وأنا بقراءتي في السيرة وقراءتي في الكتب المؤلفة في العصر الجاهلي وفي التاريخ يعني وغيره، توصلت إلى أسماء كثيرة جدا من هؤلاء المبهمين، وطلعت كتاب في الذين لم يترجم لهم من المبهمين. كتابي أنا المعاصر ده لمن بعدي مصدر ولا مرجع؟ مصدر، لأنه أتى بجديد لم يأتي به الأوائل قبل ذلك، وإن كان معاصرا، وإن كان يستشير، إن كان معاصر. أيوة نعم، المصدر كل كتاب قديم ألفه في المادة العلمية ألف في هذا، قد يكون مطبوعا وقد يكون مخطوطا، كانوا قديما مصادرهم كلها مخطوطة. والمرجع إن كان في مادة علمية، ما نعم، ميزة العلوم الإسلامية أن علم الإسلام، علوم الإسلام أخذت من رسول الله، أخذها الصحيحة، والتابعون أخذوا من الصحابة، وأتباع التابعين أخذوا من التابعين، وإلى يومنا هذا العلم متصل إلى رسول الله، من هنا حتى رسول الله العلم متصل. قلت لك الكتاب الواحد بيكتب فيه أو العنوان الواحد بيكتب فيه عشرات الكتب والمؤلفات قديما الكتاب الواحد. وضربت لك مثال وقلت لك في يوم من الأيام لا تظن أن هذه سرقة علمية، فلان سرق من فلان، مع أسنى شيخ، فالأفراد والوحدان كتبها الإمام مسلم وهي كتاب الإمام البخاري، وبعضهم بيقول لك ده مسلم سرق من الإمام البخاري، ده أنا أضرب مثال، بقول لك لا ما عندناش سرقات علمية، ده هذا كان حافظ وده حافظ، وتوارد الأفكار زي ما بيقولوا تواردت أفكار الإمام مسلم مع أفكار الإمام البخاري، وده ألف كتاب بهذا العنوان وده ألف كتاب بهذا العنوان وانتهت القضية. ما عايزنا شيء؟ إيه؟ ما يكون اختصار مثلا؟ لا لا لا، مش عايز اسمها اختصار. فلما تقرأ في بعض العلماء بيقول لك ده الإمام مسلم غشم الإمام البخاري الكتاب الصحيح ونخل ولم يعنون وضع إلى آخره عشان خاطر ما يقولوش إنه سرق من الإمام البخاري، كل هذا كلام لا يليق، لأن الإمام مسلم لم يقطع الأحاديث ولم يكررها إلا في الباب الواحد، يعني بيجيب لي روايات متعددة في الباب الواحد. إمام البخاري بيقطع الحديث، ممكن يأتي بجزء في هذا الباب وجزء في هذا الباب وجزء وحديث كامل في باب آخر إلى آخره، فأجد المناهج مختلفة تماما. ثانيا رجال البخاري غير رجال مسلم، فكيف يدعي على مسلم أنه سرق من الإمام البخاري كتاب الجامع الصحيح؟ هذا لابد إعمال العقل ولابد من التفكير ولابد من القراءة الواسعة المستفيضة في كل ما يتصل حتى لا تظلم الأئمة. وثانيا بعد المسافة، هل هم اجتمعوا عاشوا مع بعض السنين الطويلة؟ الإمام مثلا الإمام البخاري ألف كتابه في 16 سنة، جامع الصحيح جمعه في 16 سنة، وجمع أوله في المسجد الحرام وجمع الباقي في المسجد النبوي وهكذا. فهل التقى الإمام المسلم مع الإمام البخاري في المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم طاف مصر الإمام البخاري والكوفة والعراق والبصرة وغير ذلك، لف بلاد العالم كلها وهو يكتب 16 سنة؟ فهل يعقل أن الإمام مسلم يكون ماشي وراء حذوة القذة بالقذة عشان ينقل منه هذه الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم؟ طبعا هذه نعم الفتح والعمدة كان سيدنا الشيخ السخاوي كان تلميذ صغير كده عند الحافظ ابن حجر، وكان بياخد المسودات بتاع الحافظ ابن حجر يعطيها للإمام العيني، وكان الإمام العيني غني ثري ما شاء الله، كان غنيا فكان يعطيه ببزخ، وكان الإمام العيني بينقل ويعلق، وكان لما يعلق على الإمام الحافظ ابن حجر يقول قال أحدهم، قال إيه أحدهم، ويعلق بكلام آخر ويعلق بترجمة ليست موجودة عند الحافظ ابن حجر، ويعلق بحكم على راوي يختلف عن الحكم عند الحافظ ابن حجر. ده الحاجات دي كلها زيادة جديدة كلها سدين، وكان يعلق على إعراب أعربه الحافظ ابن حجر بكذا وهو عند الإمام العيني إعراب آخر تماما. وقد يذكر الإمام العيني أمور بيانية ماشي ولطائف إسنادية غير موجودة عند الحافظ ابن حجر، وإن كانت المادة الأساسية وقعت للحافظ العيني للإمام العيني التي كتبها الحافظ ابن حجر بواسطة السخاوي. فلما اعترض الإمام العيني على الحافظ ابن حجر بقوله قال أحدهم، وأدرك أن السخاوي بينقل المسودات الأولى للعيني، منع عن المسودات عن مين؟ وألف كتاب اسمه انتقاد الاعتراض، قال أحدهم ده اعتراض من العيني على الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر لما لقى ان العيني عمال يقول قال احدهم ويعرض بالشيخ ابن حجر، لما ألف كتاب اسمه ايه انتقاد الاعتراض، ورد على الحافظ العيني الامام العيني في كل ما اعترض به عليه. هل نقول ده سرق من ناس من الشيخ؟ لا ما اقدرش اقول ابدا سرق من ده، انا اقول لك علوم الاسلام من سماتها الاتصال، بياخذ اللاحق عن السابق حتى ولو أخذ كل المادة العلمية ماشي، فكلهم من رسول الله ملتمس أرفا من البحر أو رشفا من الدين ماشي. ما خلص أدال عشان خاطر نقرأ تشوف الكتاب إيه المصدر والمرجع عندك في الكتاب دي. طبعا أنا أعطيتك وسائل للوصول إلى المصادر، أعطيتك وسائل للوصول إلى المصادر، أديتك مكتبات العالم كلها، وقلت لك فيما سبق في كتاب في موسوعة اسمها الموسوعة الإسلامية، في الموسوعة الذهبية في العلوم الإسلامية للدكتورة فاطمة محجوب، ودي صدر منها 100 مجلد من الحجم الكبير، ولسه الباقي، ووصلت في 100 مجلد لحد حرف السين، وبعد السين طبع بعد 100 مجلد مجلدات أنا ما شفتهاش لحد ما شفتهاش دلوقتي، لكن دي تعتبر موسوعة لك في الرجال وفي المادة العلمية وفي الموضوعات وفي المخطوطات وفي المطبوعات لا نظير لها. معايا سنتين؟ أنا بقول لك أصل إلى المصدر بالبحث في الفهارس التي قدمتها لك، وبأسماء الدواوين التي ذكرتها لك، ومن بينها ديوان الشيخة فاطمة معجوب هذا. معايا سيدنا؟ الوقوف لابد أن تقف على على على على فهارس المكتبات العامة كلها. مكتبة الملك فهد، وأظن بعضكم أو بعضهن براس مكتبة الملك فيصل. مكتبة الملك فيصل فيها جميع الأبحاث والرسائل والمؤلفات من 1410 إلى يومنا هذا. إحنا في 1400 كان 37، يعني من 410 إلى 37 27 سنة المؤلفات الموجودة فيها، رسائل جامعية ماجستير ودكتوراه ومؤلفات وكتب ومصنفات وغير ذلك موجودة فيها، وتستطيع أن تراسلها عن طريق النت، وتراسلك أيضا عن طريق النت بخطابات رسمية، هذا العنوان موجود أو غير موجود وهكذا. وكذلك مكتبة الملك فهد، مكتبة الأزهرية، مكتبات في الإمارات عالميا، كل بلاد العالم ممكن تراسل مكتبة البيت الأبيض عشان تعرف أصل من الأصول بتاعتك موجود هناك ولا لا. ممكن تراسل مكتبات في أسبانيا، في الكريملين، في روسيا. دلوقتي أصبح الأمر مفتوح، وبضغطة زر واحد تصل إلى أي مكتبة في العالم لتبحث عن الكتاب الأصلي المصدر الأساسي لك بالنسبة لأي موضوع أنت تريد أن تكتب فيه. ماشي سيدنا؟ وكل إيه؟ من رسول الله مرتبط بإيه؟ لا، غرفة من البحر أو رشفة من الديم. ديمي؟ ديم، ده شوقي إبراهيم، إذا أمير الشعراء أحمد شوقي. ما علينا هو معلم نعم أبو ذي نهج، أبو ذي يمكن بيت فيه للبوصيري أيضا، يعني نهج البردة، بردة للبوصيري نهج البردة. الله يبارك فيه، أنتم تخلوني واقف على الأرض صلبة معاكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خذوا بالكم من مشايخ الدراسات العليا فعلت حاليا للوقت، أصبح قسم الحديث له رئيس قسم موجود هنا في المبنى هنا الجديد في بيت الشريعة، وأصبح هناك رئيس قطاع، ورئيس القطاع بيدرس لكم على ما أعتقد دكتور محمد نصر الدسوق اللبام، وفي عميد كلية وهكذا في الدراسات، كلية الدراسات العليا، والحاجات دي كلها هتفعل. يمكن أنتم إن شاء الله بحول الله العام القادم لما تجاب ثانية سيطلقوكم على المكتبات تبحثون لكم عن موضوعات وخطط وغير ذلك، فأخذوا بالكم من كل اللي يقولوا ده عشان خاطر إثراء المادة العلمية عندك والوقوف على المصادر والمراجع. احنا كنا بنلف المكتبات على رجلينا كده، كان الواحد يمشي من هنا لهنا لهنا مشي على رجلين، لما انت دلوقتي معاكم النت ومعاكم الشاملة الجديدة والقديمة. الشاملة الجديدة في 400 جيجا عندكم، مش كده مشايخ ولا ايه؟ بركة خلاص، يعني الشيخة الكتب وقالت البركة. لا، في قلة البركة فيه؟ لا لا، ما فيش قلة البركة، البركة كل بتزداد يوميا، البركة بتزيد بتزداد يوميا كل يوم، والشاملة بيضيفوا لها كتب كثيرة جدا للغاية. وقناة البصيرة كانت عاملة حصر للمكتبة الشاملة التي يقوم عليها كثير من العلماء في المملكة العربية السعودية وبعض العلماء في مصر، بيضيفوا الجديد من الكتب الجديدة المؤلفة حديثا وغير حديثا على الشملة الجديدة اللي معاكم دي اللي هي 400 جيجا دي شوية، ده فيها آلاف الكتب. ما عرفش، أنا لقيت قناة امبارح كده اسمها البصيرة، لقيت بيتكلموا عن بعض عن الشاملة التي يقوم عليها بعض العلماء يعني، والكتب المضافة إليها وأنواع الكتب المضافة ومن يضيف، وعندك ملتقى أهل الحديث، مش كده برضه في ملتقى أهل الحديث، عندكم حاجات ياما جدا والله، ده ما شاء الله يعني، وأنت قاعد في بيتك مرتاح 24 غرام تحتسي كوبا من القهوة تلم مكتبات العالم كله، مش كده برضه ولا مش ممكن؟ شو لنا كده يا سيدي الشيخ اسمك إيه؟ أقدر أكمل الدين الله. بيقول لك يا أخي بعض العلماء كرهوا جلال الدين وكمال الدين وهكذا. إيه العلماء اللي عندك في المصادر والمراجع؟ حصر مصادر البحث والمراجع. يعني إيه بقى؟ إقرأ كده. أي صوتك عالي؟ هو بيقرأ كده سماعك. حصر مصادر. اسمع يا سيدنا الشيخ. اسمع يا مولانا انت ابويا يا سيدنا الشيخ. ان حصر مصادر البحث خطوه مهمه في عمل الباحث، وللمكتبه بفارسها دور كبير في مساعده الباحث في هذه الخطوه. وللمكتبه ولا للمكتبات؟ وللمكتبه. طيب ماشي، المكتبه يعني اسم جنس يشمل جميع المكتبات. ماشي، اسم جنس يشمل كل مكتبات العالم. أنا قلت لك فاطمة محجوب جمعت فهارس المكتبات في نسخ مخطوطة مضغوطة، ماشي سنشين، مكتوبة بالكمبيوتر وكده، وعندك الفهارس زي ما أعطيتها لك مكتبات العالم كلها. ماشي، بحيث يمكنهم خلال الاطلاع على فهارس المكتبات والمراكز العلمية. أيوة. ووسائل الجامعية المتخصصة. يبقى كيف تصل إلى المصادر؟ ماشي سنشين، كيف تصل إلى المصادر؟ من خلال الاطلاع على فهارس المكتبات ومراكز البحث. نعم. والاطلاع على الموسوعات العلمية ودوائر المعارف والنشرات العلمية والقوائم البيبلوغرافية. بيبلوغراف. اللي هي الفهارس يعني. نعم. التي تصدرها بعض المؤسسات العلمية. نعم. إن الباحث يمكنه من خلال البحث فيما سبق أن ينتقي مراجعه وأن يحدد مصادر بحثه التي لها صلة مباشرة بموضوعه أو تكون قريبة الصلة به، وعلى الباحث أن يقوم بعد عملية الاختيار والانتقاء للمصادر والمراجع بتدوينها في بطاقات أو في كشكول. كان زمان الكلام ده. ماشي، الكشاكيل والبطاقات وعليته كلها الكمبيوتر أقماك عن كل شيء. احنا كنا زمان عبد السلام هارون وغيره يقول لك لما في البطاقات وغيره كنا احنا بنعمل بنجيب بطاقات صغيره كده بتتباع في المكتبات ونسجل فيها اسم الكتاب بالتفصيل، بحيث ان انا بعد كده لما اكتبه على الاله الكاتبه فاهرسه انا وانظمه ابجدي واعمل كل حاجه بنفسي، لكن دلوقتي الكمبيوتر بتكتب انت مراجعك وتدي له امر ان هو حتى يكتبها أبجدي بكبالك أبجدي، سواء كانت باسم المؤلف الأول أو باسم الكتاب أولا، وكلمة اسم المؤلف أولا واسم الكتاب أولا دي برضو بتحط إيدك كيف تكتب مصادرك في الهوامش أو في هامش الرسالة. نعم. أنا المصدر الأساسي المصدر الكتاب القديم سواء كان مطبوعا أو مخطوطا ألفه الأئمة من السابقين ككتاب التاريخ الكبير للبخاري مثلا، عشان أكتب فيه ما قاله العلماء منه فيه نظر، ده مرجعي، ده مصدر الأساسي، كتاب قديم ألفه الأئمة وفيه جزء من المادة العلمية التي أقوم ببحثها، فيه كل المادة العلمية التي سأحررها وأنقلها وأعلق عليها، أو فيه جزء من المادة العلمية ومفهومها، مدام جزء من المادة العلمية بين كل المصادر اللي فيها كامل، اللي فيها كامل بقية النقاط في هذا الموضوع. فإذا وجدت كتاب، تفضل يا سيدي، تفضل يا مولانا، تفضل تفضل يا سيدنا، يا سيدنا تفضل سيدنا، لا انت سيدنا وشيخنا و... شيخ الشيوخ كلهم يا سيدنا. الله يبارك فيك سيدنا. تحت امرك وزن. السلام عليكم. ازي صح سيدنا؟ الله يخليك سيدي. انا في الكلية في الم... في... في محاضرة دراسات علم. ايوه. انت موجود هنا في الكلية النهاردة ولا ايه؟ الو؟ ايوه مالو؟ طيب انا هخلص اهوت واقوم اطلع فوق ان شاء الله، هطلع القسم ان شاء الله بشيط ربنا. طيب ماشي ان شاء الله بشيط ربنا ان شاء الله. عناية الاثنين. طيب حاضر عناية سيدنا ان شاء الله بشيط ربنا ان شاء الله ان شاء الله. نعم. أي كتاب سنة 500؟ أنا لا لا لا لا ما وما ما عنديش. أنا دلوقتي يا سيدنا الشيخ، أنا دلوقتي عندي كتاب حياة محمد لمحمد حسين هيكل، كتاب معاصر في السيرة النبوية، في سيرة سيدنا رسول الله. أنا هعلق عليه، أنا هعلق إيه وأنقده. مصدر الأساسي في هذا الموضوع إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو نفس الكتاب ده مصدر الأساسي مع سيدنا الشيخ. وحشوف هل سبق محمد حسين هيكل من كتب بهذا الأسلوب وهذا المنطق وهذه الطريقة ممن سبقه؟ ماشي؟ هخلي دول المصادر الأساسية، لأن أنا هنقد ده كله. لو في كتب علقت على محمد حسين هيكل دي بعده يبقى دي هخليها مراجع لي. ليه؟ لان انا عندي فكره معينه في النقد عاصل بها الى نتيجه اخرى غير النتائج التي كتبها اصحاب المراجع الذين علقوا على محمد حسين هيكل. انا قصدي المصدر يعني بيقولوا ده هو موقع، لو هو حتى لو من بعد سنه 500 أنا لم أتكلم في تواريخ، أنا لم أتكلم في تواريخ على الإطلاق. أنا بقول لك المصدر على الإطلاق والمرجع على الإطلاق، غير مقيد بزمن، غير مقيد بسنة. لذلك أنا بضرب لك كتاب محمد حسين هيكل ليه؟ لأن معاصر، وأنا هجعله مادة علمية للنقد عشان أصل إلى فكرة معينة أوصلها للناس. فكل من كتب بهذا الفكر قبل محمد حسين هيكل هعتبره مصادر ليا، والذين علقوا على محمد حسين هيكل بعدي هسميه مرجع بس، وتنتهي القضيه. ما تقوليش بقى لا تتقيد بكلام الناس قبل ذلك، في المصدر مقيد بسنه معينه ولا المرجع مقيد بسنه معينه. انا لم احدد لك سنه، اطلاق كلامي عام، وده يطلق على كل شيء سواء كان في القرن الاول او الثاني او الثالث او العشر او القرن الخمستاشر. ماشي يا شيخ؟ وبعدين انا اللي هحط لك السؤال وانا اللي هصحح لك يا سيدنا شيخ، ما فيش غيري هصحح لك ويخطئك في هذا الموضوع. معايا يا سيدنا شيخ؟ لان كنت من طلاب كليه اصول الدين، من طلاب قسم الحديث هنا عندنا في مصر في القاهره يعني. لما كنت في الاقاليم ده قضيه ثانيه بقى، ماليش دعوه بيهم يعني. الذين تكلموا في هذه النقطة، ما أنا بقول لك السخاوي والسخاوي والسيوطي تكلموا عن قول الإمام البخاري في التاريخ الكبير فيه نظر. أصبح كلام البخاري مصدر، وأصبح كلام السيوطي والسخاوي في كتبهم مراجع. ممكن أن يكون صاحب الكتاب الأصلي مكان محمد حسين هيكل هذا شيخ ويتكلم بفكر معين. معانا عندي دراسة نقدية، أنا درست دراسة نقدية تعليق وغير ذلك من أمور. معايا يا سيدنا الشيخ؟ ما أنت هتدرس يا سيدنا الشيخ في سنة تانية مادة اسمها الدفاع عن السنة، وهتدرس كتب الشيعة في الرواه وفي المصطلح وفي غير ذلك من أمور، وفي الأحاديث التحليلية والمصادر الأساسية والكلام ده كله، هتشوف أحاديث ورواه وأسانيد، ودي شيعة بحت. مثلا الحديث العشر المباشرون الشيعة ينكرون تماما ويوهون إسناده جميل، ويتكلمون من مصادرهم في الجرح والتعديل على رواة هذا الحديث ونقلاته. ماشي. أنا على اعتبار هم عندهم كتب جرح وتعديل، أنا عندي كتب لجرح والتعديل. ماشي. الكتب التي عندي تعتبر مصادر أو مراجع؟ مصادري أنا في العشر المبشرون بالجنة كتب. لا تتكلم بنفس بهذه الطريقة. يا سيدنا الشيخ، وكتبهم أيضا كتابهم الكافي اللي أنت هتنقد فيه هذه الأحاديث برواتها تعتبر برضو مصادر للمادة العلمية بتاعتك. وما نقده العلماء زي الشيخ عمر الفرماوي نقد الكلام ده كله في كتاب الشيعة، نقد الشيعة، كلام الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية في نقد كلام الشيعة والقدرية في الكلام ده كله، ده كل دي مراجع. معايا؟ يبقى المصادر الأساسية بتاعت أمين، مصادر الأساسية اللي هي المصادر فين؟ اللي هي كتب الشيعة نفسها اللي أنا هنقدها دي، مصدر الأساسي. وما جاء من كتب معلقة وموهنة وغير ذلك اعتبرها مراجع، حتى ولو كانت لكتب أئمة من القرون السابقة. معايا يا سيدنا الشيخ؟ أنا بقول لك أنا مبدئي، أنا قلت لك عن نفسي أنا لا أفرق بين المصدر والمرجع، لكن أنت لجنة المناقشة بتحاسبك على المصدر، الفرق بين المصدر والمرجع. فاهم يا شيخ كمال الدين؟ بقول لك أنا لا أفرق بين مصدر ومرجع، ولذلك لما تكتب لي مصادرك في الهامش مراجع لا عيب في ذلك، عندي أنا ماشي وهكذا. فأنت تكتب مصادرك مراجعك في الهامش على العين والرأس، لكن المدرسة التي ستناقشك بتقول لك لما تكتب مصادرك ومراجعك في الهامش رتبها لي حسب الأسبقية، الأقدم فالأقدم. فاهم يا شيخ كمال الدين؟ كمال الدين ولا ايه؟ ولا علاء الدين؟ كمال. ماشي يا سيدنا شيخ؟ بيقولوا لك لما ترتب مصادرك في الصفحة الواحدة رتب الأقدم فالأقدم عشان يظهر المصدر من المرجع. فاهمين كلامي يا شيخ؟ لما تكتب في هامش كل صفحة وعندك مراجع لنقطة معينة وهتقول لي فيها بتترجم للإمام ابن أبي حاتم. معايا يا سيدنا الشيخ؟ فلما تذكر تقول لي الترجمة من تهذيب الكمال للمزي، بيقول لي بعدها وانظر 1 2 3 15 كتاب. مش كده؟ ولا أنا غلطان؟ بقول لك مرة ثانية، إذا ترجمت للإمام مين؟ ابن أبي حاتم، وذكرت مراجع ومصادر في الصفحة الواحدة لترجمة ابن أبي حاتم، رتبها حسب الأقدم فالأقدم. عايز نشين؟ ليه؟ ليرى المناقش أنك فاهم قضيتك وبتفرق بين المصدر والمرجع. فترتيبك للكتب القديم الأقدم أولا ثم القديم ثم الحديث، دي بتديله إيحاء على أنك أنت فاهم الفرق بين المصدر والمرجع. فهمت سيدنا الشيخ؟ أي عرفت الفرق بين المصدر والمرجع؟ أيوة، الله يبارك فيك. وده يظهر من عملك في أثناء الكتابة والبحث والتنقيب إلى آخره. هتنقب وهتجمع مادة علمية وهكذا. وبعدين من الأمانة العلمية أن كل نص تكتبه من كتاب تعمل إيه؟ بالضبط كده. لابد من إثبات المادة العلمية لصاحبها، ودي من باب الأمانة العلمية. حتى لو تصرفت تكتب بتصرف، ترجمة من كتاب فلان الفلاني بتصرف، وانظر في ترجمة ابن أبي حاتم 15 كتاب بس ترتبهم الأقدم فالأقدم. أنت بتعمل كده في التخريج لما بترجم لراوي من الرواة، مش كده سيدنا الشيخ؟ في سند من الأسانيد ترجم له كما كتب الأئمة من السابقين، وبعد كده من كتاب معين، من الكتاب الأول الذي سيضع المناقش إيده عليه مباشرة والمادة العلمية منقولة منه، ماشي؟ ثم بعد ذلك تذكر المراجع التي ترجمت له. فمن كلامي مشايخ؟ ويشترط أن يكون قديم مصدرا من المصادر. فإن تصرفت في المادة العلمية تصرف غير مخل بعبارات من عندك، تكتب بتصرف، لابد تقول بتصرف غير مخل. ما أنت ممكن تجي قطع لي جزء من آية قرآنية وانت صرفت فيها، فويل للمصلين وتجف. وهكذا في تراجم الرواة وتخريج الأحاديث، حتتصرف تصرف مقل يؤدي إلى غير الغرض المطلوب المقصود، فأنت ضيعت المادة العلمية وضيعت نفسك مع المناقشين. معايا مشايخ؟ وحنتكلموا عن فهارس الآيات القرآنية، كيف تكتب فهارس الآيات القرآنية وفهارس الأعلام والحاجات دي فيما بعد يعني إن شاء الله بحول الله. لكن هذا الوقت في قضية المصادر والمراجع، فهذا هو الفرق بين المصدر والمرجع. وبقول لك المدرسة المعاصرة ماشية على هذا، ما تاخدش مبدأي أنا وطريقتي أنا وتسير عليه، سير مع لجنة المناقشة التي ستناقشه. بقول لك المدرسة المعاصرة بتفرق بين المصدر والمرجع، فإذا رتبت مراجعك أو مصادرك فرتبها بما يوحي أنك فاهم الفرق بين المصدر والمرجع. ماشي سيد، كفاية كده. ربنا يبارك لكم ويحفظكم ويجزاكم الله خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورقة لما جيت ذاكرت في البنه بس لقيت في حاجات في الكتاب خارج الكتاب، صح؟ حاجات في الحضور مش موجوده في الكتاب، بس اتسجل.